وهذا باطل. سبق أن الحافظ الشرع رحمه الله ذكر في أول تفسير أن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بإبطاله هو باطل، ومن هذا جاء شرعنا بإبطاله، هذا مناقض للآية. الثاني ما جاء شرعنا بموافقته هذا ثابت، والثالث ما كشف عنه شرعنا هذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. المقصود أن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم فهو وهم من أيوب بن خالد وهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله. هذا فهذا الحظ كما ذكر المحققون والأئمة بأن وإن كان في صحيح مسلم فهو غلط، ولا يعرف في صحيح مسلم أو غيره حديث يعني غير هذا الحديث يعني وهم باطل إلا حروف يسيرة مثل حتى تجد حتى في البخاري مثل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلب على بعض الناس فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا وهم يعني تنفق اليمين من الشمال، لكن وهم بعض هذا بعض الحروف. أما حديث غلط اللهم ما نعلم إلا هذا الحديث يسير، هذا الحديث في مسلم هذا غلط وهم من أيوب بن خالد في رحله وهو من كلام الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهم أيوب بن خالد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بين حافظ رحمه الله كما بين هذا الأئمة البخاري وابن وديني وغيرهم من المحققين. نعم. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. نعم من الغرائب من الغريب المنكر يعني الباطل. نعم. وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. نعم. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة. والوهم من أيوب بن خالد. الوهم كما من أيوب بن خالد. نعم. سورة النازعات كان فيها بيان أن الدحي كان بعد خلق السماء. لا سيأتي يمكن هذا محتمل أنه قال هذا إنه قال هذا بعد كثره، ويحتمل حرام بتحقق الوقوع إن شاء الله مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الفعل يتحقق وقوعه لأنه يعني وراده أن سيذكره إن شاء الله هناك سيفصل. نعم. قول ابن كثير وقيل أن الدحية كان بعد خلق السماوات، ألا يرى ابن كثير أن خلق الأرض ودحيها كان ثم بعد السماوات؟ لا وقيل إن الدحي بعد خلق السماوات. إيه يعني والخلق سابق للسماوات، خلق الأرض سابق ثم السماوات ثم الدحي، وقيل إن الدحي غير الخلق، يعني الخلق أولا ثم خلق السماوات ثم الدحي بعد ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ هاهنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا افتراء من أبي عبيدة، إني جاعل في الأرض خليفة. مع أنه لغوي معروف من اللغة، وعبيدة معروف مثنى معروف من اللغة، لكن خطأوا في هذا والصواب كما ذكرنا. واذكر واذكر إذ قال ربك الملائكة، ليس زائدة وإنما هي معروف معناها معروف في اللغة العربية. نعم. وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقل يا في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره بالقاف. ونقل القرطبي عن زيد بن علي: وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط. ونقل إيش؟ ونقل القرطبي عن زيد بن علي. حتى تقول ونقل من القرطبي. نعم ونقل هو عندك. نعم ونقل قراءة الشهادة. نعم نعم ونقلها القراءة ونقلها وقرئ في الشاذ. وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره، ونقلها القرطبي عن زيد بن علي. وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط. قراءة الشاذ لا تفهم قراءة الشاذ إذا كان معناها صحيح تحمل على أنها تفسير، مما جاء في صحيح عبد الله المسعود في كفارة لأنه صيام ثلاثة أيام متتابعات متتابعات تحمل على التفسير، مما جاء في مصحف أصحاب المصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر تحمل على أنها تفسير ولا تفسير قراءة ما تفسير قراءة الشهادة ما تفسير. نعم نعم. وليس المراد هنا بالخليقة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. الخليفة وليس المراد وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. وعزاه القرطبي لابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية. علموا ذلك بعلم خاص. أو بما فهموه من الطبيعة البشرية. فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسلول. أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. قاله القرطبي: أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. نعم، وإنه سؤال عن حكمة كما تأتي، سؤال عن الحكمة ليس اعتراض على الله. هم عليهم الصلاة والسلام لا يعترضون على الله كما قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا، لكن سؤال عن الحكمة، سؤال عن وجه الحكمة، لأن الله أخبرهم أنه سيكون خليفة في الأرض، فقالوا: يا ربنا ما الحكمة في خلق هذا الخليفة؟ هل سيكون منهم فساد

وعن حكمته تعالى، وليس اعتراضا على الله. وظاهر الآية اللي أعلم ما لا تعلمون يعني من الحكمة في وجود هذا الخليفة، وأنه سيحصل منه الأنبياء، سيوجد منه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والعلماء والعاملون إلى غير ذلك من حكمته سبحانه وتعالى في خلق بني آدم، خلق آدم وذريته. ذكر أقوال المفسرين بقصد ما ذكرناه. قال ابن جرير حدثني قاسم بن الحسن قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن قتادة وهذا الاستشارة لا محل لها لا وجه لها، لكن اطلع على أنه مراد أن يخبره أن الاستشارة لا محل لها، على المراد يعني أخبرهم بذلك أخبر. نعم. قال وروي عن قتادة نحوه وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل. نعم. وعبارة الحكم نعم فيها تساهل، الاستشارة ما تجد في جناب الرب، لأن المستشير هو الذي لا يعرف وجه الشيء وجه الحكمة، أو الله تعالى فهو لا يخفى عليه عليم بكل شيء، إني أعلم ما لا تعلم. نعم. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم في الأرض. رواية الحسن. وعبارة الحسن وقتادة. الأولى. ما هي العبارة الأولى؟ قال إني فاعل، وهذا معناه أنه أخبره. نعم إخبار، كان أنا أخبار. إخبار الاستشارة. نعم. نعم. في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن عطاء حدثنا حماد عن عطاء حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحيت الأرض بالنفس وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة، وهذا مبتدأ وفيه سندي لبعض وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة. نعم. والله أعلم. هم مرسل لأنه عبد الرحمن بن ثابت تابعي ومرسل، وضعيف لأن فيه عطاء بن سائب وقد اختلط، وفي مدرج قولهم إنها مكة أو من مكة خاصة، والآية عامة خاصة مكة يعني في الأرض عام وحيث الأرض وفي آخر الأثر إيش وحيث في الأرض وأول من يحيث الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة. بعد فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة، قول يعني مكة هذا المدرج في الأرض خليفة عام في الأرض يتخاف من مكة، وعلى هذا ما يحدث الملائكة طافوا بالبيت كعبة بناها إبراهيم الخليل، أما قبل ذلك الآثار من الملائكة طافوا كل هذا ما تكفر. نعم. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم، فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. نعم ليس خط مكة هذا مدرج. نعم. خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي خالد عن أبي عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة، قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا

أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منه، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد في مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكي هذا يعني فيما تثبت به الإمامة، لماذا تثبت الإمامة والخلافة؟ قال بعضهم بالنص خلافة أبي بكر، خلافة الصديق، اختلف العلماء في ثبوتها، ومنهم قال إن ثبتت بالنص، ومنهم قال ثبتت باختيار المسلمين واتحادهم، والذين قالوا إنها بالنص اختلفوا، منهم قال بالنص الجلي، ومنهم قال بالنص الخفي، إشارة النص، والصواب أنها ثبتت بالاختيار والاتحاد. خلافة الصديق ثبتت باختيار الصحابة، اختيار أهل الحل والعقد وانتخابهم. ويدل على ذلك أمر الأول أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الأنصار إلى سفيهة بن ساعدة واختاروا خليفة منهم فضل العبادة، فأسرع إليهم المهاجرون وأراد أن يتكلم عمر رضي الله عنه وزوق في كلامه شيئا، كلام فاسكته الصديق وقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، الناس لا يدينون إلا لهذا الحي قريش، وقد رضيت لكم أحد أمرين فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. قال عمر بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا يا رسول الله، فبايعه ثم اتبع الناس فبايعوا. لو كان هناك نص لذكره عمر في مقام الحرج اختلاف، وذكره الصديق ولم يعلل بالسيادة والوزارة وكون الناس لا يدينون إلا لهذا الحي وسدل عنه ليس هنا ترى. والثاني أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال للناس استخلف لمن يكون أفضله، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإلا استخلف يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلن يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله. قال هذا من خير من الصحابة ولم ينكروا عليه، ولو كان هناك رفض لحظة لا الرسول نفسه قال وإلا لم يستخلف فقد فلم يستخلف منه خير مني يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لم يستخلف، وهذا هو الصواب. لكن الصحابة اختاروا أبا بكر في أدلة أرشدتهم إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في مرض موته، وهذا فهم من الصحابة أنه هو الخليفة وأنه هو الحق بالخلافة. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكذلك الأدلة التي تدل على فضائله. نعم. والإمامة تثبت في واحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول الانتخاب والاختيار كما ثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب شرع الحل والعقل، وإذا كان الاختيار للمسلمين فإنهم اختاروا وان توفرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قرشي في حديث الأئمة من قريش، فالإمامة تكون في قريش إذا وجد منهم من يصيب الدين. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث صحيح صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش، وفي لفظ ما أقام الدين وهم ما بقي منهم اثنان، فدل على أن الخلافة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقيم الدين، فإن لم يجد منهم من يقيم الدين اختار من غيره بهذا القيد. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين لأهل الحل والعقل. والشأن والأمر الثاني فصل الخلافة بولاة العهد من الخليفة السابق كما استخلف الصديق رضي الله عنه عمر وعهد بالخلافة إلى عمر فثبت له الخلافة. والأمر الثالث القوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطة السلطان ثبت له الخلافة، فإن جاء آخر ينازعه يقتل الثاني. الثاني يعني إذا اجتمعوا على واحد يقول من جاءكم وأمركم جميع فاقتله كائنا من كان، الثاني أراد أن يفرق الأمة. إذا غلب الناس بقوته وسلطة ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش. ويدل على ذلك الحديث حديث خليل بن بر أجر أمر خليل نفسه وأطيق وأطيق وإن كان عبدا في لفظ وإن كان عبدا حبشيا يجد على الأطراف وفي لفظ ولو في حبشي كأن رأسه زبيبا لأنه أنه إذا كان أحسن مسلم ما يحتر الحبشي ولا يحتر يجد على الأطراف وإنما هذا ثبت له خلافه بقوة لما غلبهم ولو كان حبشي ثبت له الخلافة ثبت له الولاية بهذا يجب سمع الطاعة وإذا جاء آخر نازعه يقتل الثاني فهذه تكفي الصلاح بهذا بالاختيار والانتخاب وبولاية العهد كما مثل الصديق كما استخلف الصديق عمر وبقوة وغلبة جميع الولايات الآن ولاية خلف بني أمية وبن عباس كلها ثبت بقوة وغلبة لم تثبت بالاختيار والانتخاب إلا في الصديق رضي الله عنه في الخلفاء الراشدين فقط الصديق وكذلك أيضا عثمان ثبت له الخلافة باختيار المسلمين وانتخابهم لأنه جعل عمر شورى بين ستة ثم أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ثبت له الخلافة باختيار أغلب أهل الحل والعقد أكثر أهل الحل والعقد كلهم اختاروا الخلافة ونازع في هذا معاوية وأهل الشام لم يبايعوا لا لأنهم لا يرون أنه ليس أهلا للخلافة أو معاوية لا بل يطالبون بدم عثمان فقط وعلي رضي الله عنه لا يمانعهم ولكنه يقول لا يمكن الآن نقتص من قتلة عثمان لأن يعني الوقت وقت فتنة الآن ولا يعرف أحد بعينه وهناك من تنتصر له قبيلته إذا هدأت الأمور أمكن أن نأخذ لكن معاوية الشنطة أو لا إذا قتل الخليفة الشهيد نسر الخليفة الشهيد شهيد مظلوم يقتل هذا ما يستسلي فساد ويزيد شرهم وفسادهم ويتعدى إلى غيره يقتل الآخرين فهذا من شأن النزاع وإلا فإن معاوية الشام لا ينازعه فإن علي رضي الله عنه هو خليفة وهو الحق وعلي رضي الله عنه يرى أنه هو خليفة الذي بايع أكثر الحل العقد وأنه يجب على معاوية الشام أن يطيعوه وأنهم لا يتألفون كما كان ليسوا من المؤلفة قلوبهم فرأى أن الواجب إخضاعه فنشأ النزاع وأكثر الصحابة ينضموا إلى علي رضي الله عنه وعلموا أنه هو المحق فدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فأهل الشام والطائفة بغاة لكن لا يعلموا أنهم بغاة ويدل على أنهم بغاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله ويح عمار تقتله فئة الباغية فقتله أهل الشام فهم مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة وأشكل هذا على بعض الصحابة قال الصحابة ما تدري لهم الأمر فاعتزلوا الفريقين والصواب مع علي رضي الله عنه لكن علي ومن معه مجتهدون مخطئون لهم أجران ومعاوية أهل الشام مجتهدون مخطئون لهم أجر في الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا فهم ما بين مجتهد له أجران ومخطئ له أجر المقصود أن الخلافة ثبتت في الصديق بالاختيار والانتخاب على القول المختار قال بعض العلماء ثبتت في النص الجلي وقال آخرون ثبتت في النص الخبيث هو الذي استدلوا بالنص، قالوا انها من النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتوني في دواء أكتب لكم كتابا حتى لا تضلوا، ثم لما اختلفوا قال يأبى الله المسلمون إلا أبى بكر، هذا إخبار عن المستقبل، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبى بكر. وكذلك المبشرات التي الرؤية المنامية التي فيها عن أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه وثنى في أبي بكر فرجع، في موجود أبو بكر بن عمر فرجع، في موجود عمر بن عثمان فرجع، وكذلك الرؤية المنامية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع من بئر ثم أعطاه أبو بكر فنزعه ضعيفا، ثم استحاذ الأرض فنزعه ابن الخطاب، ثم نزعها قصرا ثم انتشقت، فقال الذي خلاف النبوه فبعث له مكره من يشاء. هذه الادله كلها ليست صحيحه في النص، وانما هي مبشرات وكشف للمستقبل وارشاد للمسلمين ان اختاروا ابا بكر، الصواب انها ثبت بالاختيار والانتخاب، وكذلك عثمان بالاختيار والانتخاب، وعمر ثبت له الخلافه بولايه العهد من ابي بكر، وعلي رضي الله عنه ثبت له خلافه واكثر اهل الحل والعقل، وما بعد ذلك كلها ثبت في القوه وغلبها، خلفاء بني اميه وخلفاء بني العباس ومن بعدها الى يومنا هذا كلها ثبت في القوه. المقصود ان الخلافه تثبت فيها، تثبت في اختيار والانتخاب لولايه العهد بالقوه وغلبه، ويجب السمع والطاعه لولي الامور في طاعه الله عز وجل وفي الامور المباحه، وإذا جاء أحد ينازعه فإنه يقتل الثاني، لأن الثاني هو الذي أراد أن يفرق المسلمين، كما في صحيح مسلم من جاءكم أمركم الجميع يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا ما كان. نعم قال وقد استدل القرطبي. نعم من هو؟ ولو كان بالحق، هذا منازع، هذا مشاغب يريد أن يفرق المسلمين، لأن الفساد اللي يترتب من إراقة الدماء وسفك الدماء وتفريق المسلمين كله يترتب على هذه هي الحقيقة. لو كان محق لما حرج على ولي الأمر. في هذا أبو بكر أشكل عليه الأمر من الزراعة اللي ما تبين له، أبو بكر هو وسامة بن زيد وجماعة، كذلك أيضا سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الذي يدخل عدن اللي في البدو حتى انتهى النزاع، وكذلك ابن عمر كان ما بايع أبدا حتى انتهى الخلاف، ووضع معاوية رضي الله عنه اجتمع الناس عليه فبايع وأمر أولاده يبايعوه، يسمي العام عام الجماعة، أشكل عليهم الأمر بعض الصحابة ويسمى بعض الناس البرجئة، المرجئة الأولى أرجع أمر الفريقين علي وعثمان ما تبين لهم الأمر، فاعتذر الفريقين وخافوا من الأدلة التي فيها القتال في الفتنة، واعتذروا بالنصوص التي فيها أن في الفتنة يكسر سيفه في الفتنة، وأنه إذا كان قائما فليقعد وإذا كان قائما فليقعد إلى غير ذلك، أشكل عليهم الأمر، لكن كثير من الصحابة تبين لهم الحق ما عليه، وهذا هو الصواب، وأنه هو الخليفة الرسول التي بايع أكثر أهل الحلقات، وأنه مصيب إدارة المصيب. نعم لا المراد أهل الحل والعقد، لا أهل الحل والعقد، أما هذا الانتخابات تسمعون الأصوات هذه كلها جاهلة، الأصوات كلها باطلة، السفهاء والأطفال والنساء ما لهم صوت، وإنما أهل الحل والعقد وقضايا أهل الحل والعقد إذا بايعوا ينوبون عن غيره، وسائر القبائل والعشائر والمعرفون والفضل وذوي العقول، أما هذه كلها جاهلية الانتخابات والأصوات هذه، ثم أيضا يدخلها أيضا كذلك يدخلها كذلك مثلا الرشوة تدخلها وكذا والإجبار على الصلاة كلها باطلة، كلها باطلة. ما في تحريم الشريعة من الأثر. نعم نعم. ها فلا ما يقال ما تصلح تنازل بمبايعة. لما تنازل بايعهم المسلمون واجتمعوا عليه كذلك له صار. نعم. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر وينتصر لمظلوم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامته إلا بالإيمان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة صواب أنه لا بد من نصب الخليفة، يجب على الله نصب الخليفة. نعم. والإمامة قال بعض العلماء إنها مستحب نصب الإمام، لكن ظاهر دليلها الوجوب. نعم. والإمامة تنال بالنص كما يقول الطائفة من أهل السنة في أبي بكر، لأن هذا قول أنها تأثرت بالنص. نعم. أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، هذا النص الخفي، كان النص الجري هذا القول الأول، أو الثاني الإيماء النص الخفي. نعم. أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بترك شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد في مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين بالإجماع، والله أعلم. لا لا ما هو صح. ها لا لا يقول أقوال ما يكتب أصلح لا مبايعة أهل الحل والعقد. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك الشقاق والاختلاف. هذا القهر والله هو وهي ترجع إلى الأمور الثلاثة التي سبق. أما القول بالنقص لا إله على القول بالنقص في الأمر هذا فالصواب أنه واحد بالنقص نحن الصديق خلق الاختيار والانتخاب. نعم. وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف، منهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدا، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له. هذا الجبائي من المعتزلة. كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر. وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر. وعاقد ومعقود جبائي وعاقب يعني شاهدا قال الجبائي يجب أربعة. نعم. وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له بس يعني شاهدان وعاقد كان صحيح شاهدان وعاقد ومعقود له. لأن القول الأول ويكفي شاهدان الجبائي يقول أربعة. ها وقيل ستة وقيل سبعة وقيل منهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد معقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة وقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان واستنبط وجوب أربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم. إذا بقى أهل الحل العقد كفى. نعم. ولا أحتاج شهود هم شهود. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح. هذه الشروط، هذه الشروط إذا كان اختيار أما إذا كان تطوها الغلبة ما يشترط الشروطات. هذا إذا كان اختيار الانتخاب، ولهذا توفرت هذه الشروط في الصديق، توفرت في عثمان، توفرت في علي، توفرت في عمر، توفرت في الخلفاء الراشدين. أما غير الخلفاء الراشدين ما ما استوفى فيه. ايش وعاد ويجب الشروط؟ ويجب ان يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا. ذكرا يعني المرأة لا يجب اختياره، لا يصح القوم ولا امرأة امرأة. ذكرا نعم حرا حرا بالغا عاقلا مماليك خلفاء المماليك الذين استخلفوا وهم مماليك ومع ذلك ثبت لهم الخلاف. ذكرا حرا نعم بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الاعضاء خبيرا بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح. نعم المراه لا تستحي من مثله وكافر اصبح هذا بالاتفاق ولا يجوز ولا تثبت لهم ولايه. الله عنك حسب ما يظن من عدمه العدل لم يكن قرشي ما تصح. لا قرشي مبدع شرط عند الاختيار الانتخاب مبدع، لكن الذكورية لا بد منها. المرأة ما تكون لمثل المسلمين، وكذلك أيضا الحرية وليس أيضا كذلك لا بد منها. نعم صغير الذي لا يبلغ لا يقص إمامته، كذلك مجنون عاقل العقل ذكر ايش مسلما عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح. هذا الاختيار اذا كان الاختيار كل هذا اغلب الشروط هذه اذا كان الاختيار مسلم، ولكن يسقط بعضها اذا لم يكن هناك اختيار يسقط كثير منها. نعم الله ولا لله لا تحكمون الا امرهم بعض الصح انما هذه في دول كافره. نعم هذه اماره اماره خاصه يعني اماره في المدينه ليس اماره او منع. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطا خلافا للغلاة الروافض. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطا خلافا للغلاة الروافض. نعم بعضهم يقول يشترط أن يكون من قريش ومن بني هاشم أيضا، وبعضهم قال أيضا من بني هاشم ومن ولد علي، وقال بعضهم من ولد العباس. قال الشروط ضيقة، قالوا لا بد أن يكون قريش ولا بد أن يكون من بني هاشم، قال أخوه لا بد أن يكون من ولد علي، وقال أخوه لا بد أن يكون من ولد العباس. أما اشتراط العقل هذا الروافض، هذا الروافض يشترطون الكلمة المعصوم ويستدلون ويقول هناك أدلة، والأئمة المعصومين هم الأئمة الاثني عشر أئمة، هذا باطل من أبطال الباطل. ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه فيما يبلغ عن الله المسؤول عن الشرك. نعم ولو فسق الإمام هل من عدل أم لا؟ ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم لا ينعزل ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه بشرطه، يعني لا الخروج لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطه. الشرط الأول أن يقع منه كفر، وهذا كفر موصوف بثلاث أوصاف، كفر واضح عندكم من الله في برهان، إذا كان كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، لابد من الأوصاف الثلاثة، كفر بواحا صريح واضح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان، والثاني وجود البديل المسلم، والثالث القدرة أيضا. إذا وجد هذه الشروط وجد البديل المسلم مع القدرة والاستطاعة، نعم. أما أن يزال كافر ويعتد إلى كافر ما حق المقصود، وكذلك القدرة يقول فاتقوا الله من استطعتم، إذا لم يستطعوا يصبروا ولو كان في دولة كافرة حتى يستطيع الله الخروج. إذا لا بد من القدرة ولا بد من وجود البديل المسلم، أما مثل ما يحصل الانقلابات الانقلابات العسكرية تذهب عسكري ويأتي عسكري، تذهب دولة كافرة ويأتي دولة كافرة، ما حصل مقصود. يذهب عسكري كافر ويأتي بدلة حكومة عسكرية تحكم النفس الحي والنار، ما حصل مقصود. لا بد من وجود البديل المشير، أما أن يزال كافر ويأتي بدلة كافر ما حصل مقصود. لا بد من وجود البديل المسلم ولا بد من القدرة إذا وجد الشيطان. نعم، أما الفسق فلا يجب الخروج، وذلك لأن الخروج على ولي الأمر سيترتب عليه مفاسد عظيمة، من إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس، جميع أحوال الناس، يختل الأمن، يختل الاقتصاد، يختل الزراعة، يختل التجارة، يختل التعليم، يتربص الأعداء بهم الدوائر، نظر لانشغالهم، تتدخل الأعداء الكافرة للدول الكافرة إلى غير ذلك من الحاجة التي تترتب على خروج الولي. أما الفسق فهذا والمعصية هذه مصيرة خاصة، خاصة به، وتكون مثلا النصيحة مبذولة من قبل العلماء فيما يلحقون في الأمور، فإن زالت الحمد وإلا تزل فلا يضرنا. ولأن الصبر على جور الولاة يترتب عليه كثير السيئات ورفع الدرجات من مثل المصائب، ولأن هذا في ردع للناس وجدر حتى يتوبوا إلى الله، لأن الولاة ما سلطوا على الرعية إلا بسبب فساد أعمالهم، فهي من جسد المصائب الأمراض والنسبات والمصائب في نفس الإنسان وأهله وكذلك. كذلك دور الولاة مصيبة بسبب كسر الرعية، والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفو عن كثير. فإذا أراد الناس أن يتخلصوا من ظلمه جائر فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أعمالهم حتى يصلح الله لهم ولاتهم ثم تكون ولا عليكم. فقال تعالى لأفضل الناس وهم الصحابة ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أفضل الناس لما حصلت لهم ما حصل لهم في غزوة أحد، استنكروا هذا وقال كيف يصير هذا ونحن صحابة رسول الله مع رسول الله، قال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان الصحابة خير الناس ومعهم نبيهم خير الناس أفضل الخلق وقال لهم قل هو من عند أنفسكم فكيف بمن سواهم، كيف بمن بعدهم بسبب إخلال الأمم في الموقف. نعم، في ايش؟ الخلاف بين الله لنا ماذا نعمل، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وقال ما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله. إذا تنازع الناس في مسألة نردها إلى الكتاب والسنة، وإذا ردناها إلى الكتاب والسنة وجدنا أن النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذا نص صريح لأنه لا يجوز الخروج إلا إذا أحكم الكفر صريحا. وكذلك أيضا الحديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم من أفضح الحديث، وهو قول عز وجل خيار أئمتكم يعني ولاة الأمور الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الأولى الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نناجدهم بالسيف؟ لهم الشرار يتلعنوا؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. فاحتج به العلماء على كفر تارك الصلاة لأنه مفهوم أنه إذا لم يقيم الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، ولا يكفر إلا إذا فعل كفرا بواحا، فدل على ترك الصلاة كفر بواحا. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي ألا من ولي عليه والده فرآه يأتي فيها من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزال عدم من طاعة، فهو مسلم في الصحيح بهذا اللفظ صريح. وله أيضا وهناك أدلة كثيرة مثل هذا. نعم، كفر بواحد الإيمان كفر بواحد يعني